السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله، وما زال الكلام حول الباب الأول، وهو باب في قول أهل الزيغ والبدع. قال الإمام: ولهذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجوس هذه الأمة، اللي هم القدرية الذين قالوا لا قدر والأمر أنف، وقالوا أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن الله تبارك وتعالى لم يقدر شيئا في الأزل، وقالوا أن في الكون خالقين، الله عز وجل خالق الخير، وزعموا أن هناك خالقا آخر خلق الشر. وقلنا أن هذا من الكفر أبين من أن يبين. قال الإمام: ولهذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجوس هذه الأمة، لأنهم دانوا بديانة المجوس، وضاهوا أقاويلهم، وزعموا أن للخير والشر خالقين، كما زعمت المجوس ذلك، وأنه يكون من الشرور ما لا يشاء الله كما قالت المجوس. يعني كأنهم يريدون أن يقولوا أنه يكون في الكون ما لم يشأ الله، يكون في الكون ما لم يشأ الله عز وجل. معك كتاب؟ شوف يا أحمد، اللي ما خدش كتاب، اللي ما خدش كتاب يا أخوانا ياخد من أخيكم، اللي ما معوش كتاب ياخد من أخيكم. وزعموا أنهم يملكون الضر والنفع لأنفسهم من دون الله تعالى، ردا لقول الله تعالى لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وإعراضا عن القرآن وعما أجمع عليه أهل الإسلام. وزعموا أنهم منفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم. انتبه للكلمة دي كويس. وزعموا أنهم منفردين بالقدرة على أعمالهم دون ربهم. وجه ذلك لما قالوا أن الله لم يقدر الأشياء قبل وقوعها، بناء على ذلك أن الإنسان هو الذي يقدر، يبقى انفرد بالقدرة عن الله. هذا معنى كلمتهم: وزعموا أنهم منفردين بالقدرة على أعمالهم دون ربهم، فأثبتوا لأنفسهم الغنى عن الله تعالى، ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم يصف الله بالقدرة عليه، كما أثبت المجوس لعنهم الله للشيطان من القدرة على الشر ما لم يثبتوا لله، فكانوا مجوس هذه الأمة، إذ دانوا بديانة المجوس وتمسكوا بأقاويلهم ومالوا إلى أضاليلهم، وقنتوا الناس من رحمة الله وآيسوهم من روحه، وحكموا على العصاة بالنار والخلود فيها، خلافا لقول الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منها، خلافا لما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا فيها وصاروا حمما. كل هذا سيأتينا في مباحث الشفاعة. ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأنكروا أن له يدان مع قوله: لما خلقت بيدي. وأنكروا أن يكون له عينان مع قوله: سبحانه تجري بأعيننا، وقوله: ولتصنع على عيني. وأنكروا أن يكون له سبحانه وتعالى علم مع قوله: أنزله بعلمه. وأنكروا أن يكون له قوة مع قوله: ذو القوة المتين. ونفوا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وغير ذلك مما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك جميع أهل البدع من الجهمية والمرجئة والحرورية أهل الزيغ فيما ابتدعوا وخالفوا الكتاب والسنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين وأجمعت عليه الأمة كفعل المعتزلة والقدرية. وأنا ذاكر ذلك بابا بابا وشيئا شيئا إن شاء الله تعالى وبه المعونة. طيب، نلخص هذا الكلام أن الإمام أبا الحسن الأشعري عليه رحمة الله في هذا الباب ذكر نبذة مختصرة عن أصحاب البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة وغيره، وذكر المآخذ التي أخذت عليه وكلها في صلب الاعتقاد. بعد ذلك سيشرع الإمام في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا الذي يجب علينا أن نتعلمه ونتدارسه ونحفظه ونعمل به. باب في إبانة قول أهل الحق والسنة. يبقى سيشرع الإمام في إبانة أو في توضيح قول أهل الحق والسنة. قال: فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافعة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. كلام واضح؟ سيأتي إن شاء الله حاضر. قيل له: أي نقول للقائل قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله عز وجل ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. ده برضو إجمالا. يبقى قول الإمام إجمالا: بالكتاب والسنة معتصمون، وبما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث نحن بذلك معتصمون. هذا إجمال. ثم فصله وقال: وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وبدأ يثني عليه متمسكون به. لما؟ لأن الإمام أحمد نضر الله وجهه كما تعلمون ولا يخفى في عصره وقعت فتنة خلق القرآن، وثبت الله عز وجل الإمام وصدع بالحق، ثم بين الصفات وتكلم في جل مسائل الاعتقاد، فكان بمثابة من بين زيغ الزائغين وبدع المبتدعين. ومن أجل هذا ذكره الإمام أبو الحسن في مقدمته يقول: وجملة قولنا أننا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله إله واحد لا إله إلا هو فرض صمد. طبعا فرض ليست من أسماء المولى عز وجل، يعني اكتب في الهامش كده: فرض ليست من أسماء الله، لأن أسماء الله توقيفية وبدل منها الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق. يبقى الجزية الأولى التي تكلم عنها الإمام أبو الحسن الإقرار، وهو التصديق والإذعان الذي يلزم منه العمل، أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله. لعلكم تذكرون قبل ذلك قلت لكم لابد أن نفرق بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل، وبين أصل التوحيد وبين صور التوحيد. فالإيمان المجمل أن نؤمن إيمانا مجملا بالله عز وجل وبما أرسله من كتب وبما أنزله من ملائكة، هذا إيمان مجمل، ونصدق بكل ما جاء. فإن عرض علينا التفصيل نقبله ونؤمن بالتفصيل، أما إن غاب عنا شيء وجهلناه فهذا، وكان ليس على سبيل الحتم والإلزام، فهذا إن شاء الله لا مؤاخذة في عدم الإيمان به نظرا لعدم العلم به. ده الإيمان المجمل. طب أصل التوحيد هو الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى هو المستحق لكل أنواع العبادة التي شرعها في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب صور التوحيد تختلف من شخص لشخص ومن شريعة إلى شريعة. يقول: وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله تعالى استوى على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها بلا كيف كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينا بلا كيف كما قال: تجري بأعيننا. طيب كلمة وأن له عينا، هل يا ترى عين واحدة أم عينان؟ الجواب عينان. ما الدليل على أن لله عز وجل عينين؟ الجواب حديث البخاري: وأن المسيح الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. ده الاستدلال. حديث المسيح الدجال الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. نعم. أي نعم. وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وأن لله علما كما قال: أنزله بعلمه، وكما قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ونثبت لله السمع والبصر، ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج، ونثبت أن لله قوة كما قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ونقول إن كلام الله غير مخلوق سواء القرآن أو غيره، وأنه سبحانه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن فيكون. اكتب في الهامش: الأصل أن جميع المخلوقات خلقت بكن. الأصل أن جميع المخلوقات خلقت بكن. أنا بكفيني أنا به في العربية وقيت ثيبه تعمل هي تعمل لي فيها أستاذ وشيخ وما هتألم. الأصل أن الله عز وجل خلق الأشياء بكن. الدليل قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إلا ما استثناه الله عز وجل. إلا ما استثناه الله عز وجل. إيه معنى ما استثناه؟ يعني خرج عن هذا الأصل. ودايما ركزوا معي، حينما نقول الأصل في شيء كذا يبقى هو ده العموم. فحينما تسأل تتكلم بالأصل، متى تخرج عن الأصل يا مأمون؟ إذا كان عندي دليل يقول لا ده خارج عن الأصل. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى الأصل في خلق المخلوقات خلقت بإيه؟ بكن، كن خلق. طيب إلا ما استثناه ربنا عز وجل. مثال ذلك آدم، آدم خلقه الله عز وجل بيديه، الدليل لما خلقت بيديه، لما خلقت بيديه. وكذلك جنة عدن غرسها الله عز وجل بيديه. يبقى قول الإمام هنا وإنه سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن فيكون، نقول هذا عموم خصص بإيه؟ بأدلة أخرى. لذلك انتبهوا لهذه النقطة فهي طيبة، واحفظوها ثم اكتبوها بطريقته. نقول لمن قال أن القرآن مخلوق، نقول له كيف خلق الله القرآن؟ ليس أمامه إلا احتمالين، إما أنه خلق بكن، وإما أن الله عز وجل خلقه بيده. خلقه بيده ليس عليها دليل، فلم يبق إلا شأنه شأن بقية المخلوقات. يبقى ربنا عز وجل خلق القرآن بكن. طيب كن التي خلق بها القرآن كلمة ولا مش كلمة؟ كلمة. من الذي خلق كن الذي خلقت بها أو خلق بها القرآن؟ كن، صح؟ هل لكم معايا تاني؟ يبقى انا عندي ربنا عز وجل على حد قوله خلق القرآن بكن، كويس. كن اللي خلق بها القرآن كلمة ولا مش كلمة؟ مخلوق على حد زعمه. من الذي خلق كن الاولى؟ الله عز وجل. خلقها كيف؟ بكن. طب كن الثانية من الذي خلقها؟ الله. بايه؟ بكن. كن الثالثة باطل، لأن التسلسل عند العقلاء باطل. يبقى تقول كن كن كن، تملك قول كن إلى متى؟ لابد أن تنتهي، العقل يقول كده، فلابد أن تصل إلى خالق ليس له مخلوق سبحانه وتعالى، وأن كلامه ليس بمخلوق. ده كلام العقلاء، أما أهل البدعة والضلالة أعاذكم الله عز وجل منه. يبقى انتبهوا للجزئية التي يا أخواننا، وأنه سبحانه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن فيكون. قلنا ده الأصل إلا ما استثنه الدليل. وإنه لا يكون في الأرض شيء من خير أو شر إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون بمشيئة الله، وأن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله الله، ولا نستغني عن الله ولا نقدر على الخروج من علم الله. طيب خد بالك معي، وأن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله الله. ما المعني بقول الإمام قبل أن يفعله الله؟ قبل أن يشاءه أو قبل أن إيه؟ أن يقدره. يبقى يستحيل أن أفعل شيء إلا وقد قدره ربنا عز وجل فين؟ في الأزل. وقلنا أن التقدير كان في علم الله، وعلم الله عز وجل أزلي بأزلية الله. واضح يا اخوانا؟ وانه لا خالق الا الله، وان اعمال العباد مخلوقة لله مقدرة، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وان العباد لا يقدرون ان يخلقوا شيئا وهم يخلقون، كما قال هل من خالق غير الله، وكما قال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وكما قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، وكما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذا في كتاب الله كثير. اكتب كده في الهامش، وضابط الخلق هو الإيجاد من العدم. ضابط الخلق هو الإيجاد من العدم. أما الإيجاد من شيء يعتبر صنعا ولا يعتبر خلقا. ضابط الخلق هو الإيجاد من العدم، يعني عدم ووجد، اوجد حتى توجد جناح ذباب، هل من الإمكان؟ لأن الإشكال بيجي في الخلط بين الخلق وبين الصنع أو التكوين. واخد بالك؟ لا، أنا عندي عدم اوجد منه اوجد اي حاجة. لذلك بعض الناس بيشكل عليها علم الكيمياء، يقول لك طب انا عندي كلور وعندي صوديوم لخبطتهم طلع كلور صوديوم ملح كلنا منه يبقى انا خلقت. لا، معنى خلق ايجاد منين؟ ها، مفيش حاجة خالص واخلق. الحديث الاولاني كان الله ولم يكن معه شيء. ومن اجل ذلك تجد ان ما يقوله اهل الضلالة من الملحدين وغيرهم ان اصل الكون كان جرثومة، الكلام ده العقل بيرفضه، العقل بيرفض الكلام ده خالص، لان العقل لم يقف قط على شيء خلق من عدم، ده ما حصلش. ومن اجل ذلك تجد قوله تعالى ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يبقى ما الفرق بين الخلق والايجاد والتكوين؟ الخلق ايجاد منين؟ من عدم. اما التكوين بيكون شيء وعندك شيء معين. يبقى بداية الخلق كان الله ولم يكن معه شيء ثم خلق. خلق منين؟ من عدم. يبقى مسألة الخلق خد بالك منها كويس. ومن اجل هذا يقول عز من قائل يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال اهل العلم واختار ربنا عز وجل الذباب من بين الاشياء لحقارته ومهانته وكثرته ذبابا ولو اجتمعوا له. وهنا قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن دخلت على المضارع في هذه الآية تفيد النفي على التأبيد لوجود قرينة الخلق. واضحة ولا ايه؟ لن يخلقوا ذبابا، لن دخلت على المضارع تفيد النفي على التأبيد لوجود القرينة. قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. اكتب في الهامش كده قاعدة الصبر والتقسيم. قاعدة الصبر بالسين والتقسيم والتقسيم قاعدة من قواعد التفسير. معناها ايه؟ بننظر الى المطروح ثم نتأمل فيه ونسقط الساقط ويتبقى الباقي. تاني، بننظر الى المطروح واخد بالك ونتأمل فيه، بعد ان ننظر اليه ونتأمل فيه بيبقى فيه حق وفيه ايه؟ باطل، فنسقط الباطل ويبقى الحق. انظر كده قوله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. كم احتمال هنا؟ كم يا حمدي؟ اثنين. ام خلقوا من غير شيء، ما فيش عاقل يقول الكلام ده، انتوا معايا؟ خلقوا من غير شيء، لا يوجد عاقل يقول هذا الكلام، العقل يرفض هذا ويأباه ان مخلوق خلق من غير شيء. ولعلكم تذكرون القصة الطريفة التي ذكرها الامام المبجل ابو حنيفة لما سألوه عن ادلة ثبوت او وجود الله، قال لهم دعوني فإني أفكر في شيء شغلني. قالوا وما هو الأخوات اللي فوق تشوفوا الولد ده ما هو؟ قال لهم أخبرت أن فيه سفينة محملة بالبضائع وأتت إلى نهر دجلة وأفرغت ما فيها ثم انصرفت بدون قائد وبدون حمال وبدون أي شيء. قالوا كيف ذلك يا إمام؟ الكلام ده غير معقول. قال لهم أهذا غير معقول؟ قال انظروا إلى الكون بما فيه من آيات وعبر ودلائل، ألا يدل ذلك على وجود المولى عز وجل؟ يبقى مسألة أم خلقوا من غير شيء المبدأ ده ماله؟ مرفوض عند العقلاء. أم هم الخالقون؟ ها، مرفوض ولا مش مرفوض الآخر؟ يتبقى إيه؟ خالق هو الله عز وجل. أدي معنى الصبر والتقصير. يبقى طرحنا المطروح، لا، ليس هناك مخلوق بغير خالق، والخالق لا يكون مخلوق. اخلق يا اخوي، هو احنا بنقول لا خالق الا الله؟ اثبت عكس ما نقول، اخلق لنا من العدم جناح بعوض. يعني من العدم مش من الهوى زي ما بيقول عمو لك اخلق من الهوى، لا مفيش هوى اصلا كمان، من العدم اخلق لنا شيء. علشان كده تجد ان كثيرا من بعض الناس اللي هم يعني ايه ما عندهمش ثقافة دينية، لما الاعلام والصحافة طيرت قصة النعجة دلي، فاكرينها؟ وكل بقى اي خبر ابيض ايه ده والخالق والكلام ده فين، امال ازاي الكلام؟ طبعا الكلام ده كله كلام جرايد، كلام صحافة لإثارة القلق، ولكن الامر ما صنعوا شيء ولن يصنعوا شيء. وباتفاق علماء الهندسة الوراثية من الأطباء وغيرهم قالوا أن هذا الأمر فيه خطورة على البشرية، ومن المستحيل أن تستقيم البشرية بفعله، اللي هو مسألة اختيار الأجنة والكلام ده. قال لك البشرية يستحيل أن تستقيم بفعله، وأجل ذلك أحجموا عن انتشاره، لأنه لن يأتي من ورائه خير قط. يبقى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الصبر والتقصير. خلقوا من غير شيء مرفوض، هم الخالقون مرفوض، يتبقى إيه؟ خالق هو الله عز وجل. يقول: وإن الله وفق المؤمنين لطاعته. ودي تعرفها كويس وتعترف بها وتشكر الله عز وجل عليها. أي والله يا أخوانا، التوفيق من الله، وبداية الهداية من الله، كما أن دوام الهداية من الله. فاعرف قدرك والزم غرزك. يقول: وإن الله وفق المؤمنين لطاعته، ولطف بهم ونظر إليهم وأصلحهم وهداهم، وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهم بالإيمان كما زعم أهل الزيغ والطغيان، ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا صالحين، ولو هداهم لكانوا مهتدين. طيب، وأضل الكافرين، ركزوا معاي، وأضل الكافرين، هذا حد عنده نزاع فيه؟ من الذي أضل الكافرين؟ الله عز وجل. ومن الذي هدى المؤمنين؟ يبقى لماذا الحساب تاني؟ من الذي هدى المؤمنين؟ الله. من الذي أضل الكافرين؟ الله. لما الحساب؟ من يجيب؟ تفضل. احسنت. الاضلال ده اضلال كوني، علشان كده دايما نحط قاعدة عندنا واكتبها: ما يحدث كونا لا يلزم ان يكون موافقا للشرع. ما يحدث كونا، اي ما يقع في كون الله، لا يلزم ان يكون موافقا للشرع، لا لا يلزم. فكفر الكافرين كونا مظبوط، طب شرعا يرضاه الله؟ لا يرضى. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. يقول: وان الله يقدر ان يصلح الكافرين، نعم، ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين، ولكنه اراد ان يكونوا كافرين كما علم وخذلهم وطبع على قلوبهم. ده يسألوا عما يفعل وهم يسألون. انتوا فاكرين المناظرة اللي قلتلكوا عليها اللي بين الامام ابو علي الجبائي وابو الحسن اللي بسببها رجع ابو الحسن الاشعري؟ قلتلكوا عليها ولا اللي بتاع التلات اخوة؟ لا قلتلكوا عليها. طيب، ابو الحسن الاشعري وشيخ الاسلام ابن تيمية ذكر في الفتاوى ان السؤال ده هو الذي جعله ربنا سببا ان يرجع ابو الحسن الاشعري عن مذهب الاعتزال. قعد مع ابي علي الجبي وقال له: يا ام، ما تقول في ثلاثة اخوة احدهما كافر شقي، والثالث مؤمن تقي، والثاني مؤمن تقي، والثالث طفل صغير، اين منازلهم؟ فقال ابو علي الجبائي: اما الكافر الشقي ففي الدرجات، تركات جهنم يعني، واما المؤمن التقي ففي الدرجات العلى. وأما الطفل الصغير فمن أهل السلامة. فقال له أبو الحسن الأشعري: يا إمام، وهل يجوز للطفل الصغير أن ينال درجات المؤمن التقي؟ قال: لا. قال له: لما يخشاش يعني؟ قال: لأنه نال الدرجات بسعيه وبعمله وبطاعته. كويس؟ ردك ايه؟ فقال ابو الحسن ابو العلي الجبائي: يقول الله عز وجل للصغير: رعيت مصلحتك ومن اجل ذلك قبضتك وانت صغير. يعني الصغير بيقول: يا رب، يعني لما فوتت علي الدرجات وما كنتش مع اخويا التقي النقي؟ قال: لان اخوك نالها بسعيه وبعمله. قال له: طيب، ما انت الذي قبضتني، ولو تركتني لسعيت وفعلت. قال له: رعيت مصلحتك وقبضت روحك. رعيت مصلحتك وقبضت روحك، ولو تركتك لكفرت. فقال ابو الحسن الاشعري لأبي علي الجبائي: يا إمام، فإن قال الكافر لربي: أي رب، لما لم تراعي مصلحتي كما رعيت مصلحة أخي الأصغر وقبضتني صغيرا؟ وضحت؟ أبو علي الجبائي عمل إيه؟ قال له: أبيك جنون؟ أنت انهبلت؟ إيه اللي بتقوله ده؟ قال: لا يا إمام، ليس بي جنون، ولكن وقف حمار الشيخ عند العقبة. يعني ايه؟ انت ما انتش عارف ترد، لان مذهبك واصلك كله غلط في غلط، لان كل كلامه ده كلام عقلي، وليس هناك حق على الله لاحد، بل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واضح يا اخوانا؟ ده المناظرة ديت هي السبب التي بعدها علم الإمام أبو الحسن الأشعري أن هذا مذهب ضلال، وتركه ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. يقول: وأن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين. طب سؤال: فإن قيل طالما أن الله عز وجل يقدر أن يصلح الكافرين، لما لم يصلحهم؟ ها، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. طب أضلهم ربنا عز وجل ظلما أم عدلا؟ حاشا وكلا، وإن الخير والشر بقضاء الله وقدره، وإن نؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومر، ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا بإذن الله، كما قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ونلجئ أمورنا إلى الله، ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه سبحانه وتعالى، ونقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال بخلق القرآن فهو كافر. طبعا هنا كفر أكبر مخرج عن الملة. من قال أن القرآن كافر، أو من أن القرآن مخلوق، أو من اعتقد أن القرآن مخلوق، يا أخوانا هذا كفر أكبر مخرج عن الملة. لذلك البدعة دي كما ذكرت لكم ظهرت في عهد الإمام أحمد، وسببها ترجمة كتب الفلاسفة من اليونانيين في عهد الخليفة المأمون. لما ترجمت وبدأ فيها ترجيحات العقلية، التف ناس حول الخليفة المأمون وأقنعوه بهذا الكلام، لدرجة وصل الحال بالخليفة المأمون كان قاعد في مجلس خاص واقتنع تمام الاقتناع بأن القرآن كلام الله مخلوق. هم بيقولوا كلام الله مخلوق، فخليفة المأمون اقتنع، فقام قاعد قايل كلمة كانت كلمة غريبة. قال ايه؟ لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. ركزوا معايا في الواقعة دي قوي. لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. يزيد بن هارون إمام، بل إمام الأئمة، جبل من الراسين. فواحد من الحاشية قاعد قال: ومن يزيد بن هارون هذا الذي يمتنع أمير المؤمنين عن أمر من أجله؟ يطلع من ده؟ قال الكلمات. بعد يومين ثلاثة الرجل ده قام رايح خلى يزيد بن هارون قاعد في المسجد بيدي درس، ودخل عليه وقال له: يا إمام، إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويستأذنك في إظهار القول بخلق القرآن. ده على الملأ. يزيد بن هارون قاعد بيدي درس، وده قام داخل له قال لك الكلمتين دول. الخليفة بيسلم عليك وبيقول لك هو عاوز يريد أن يظهر القول بخلق القرآن. شوف رد بقى يزيد بن هارون. ما علشان دايما لما يكون في تفسخ وتحلل يقوم أهل البدعة يختبروا العلماء والدعاء، يقوم مطلعين قرار، واخد بالك؟ أو يتكلموا كلمة ويشوف رد الفعل إيه. إن وجدوا رد الفعل ردا شرعيا إظهارا للحق وردا عن الباطل بيلم نفسه ويسكت. رأى أمين وما يجراش حاجة خلاص بيتمادى بيتمادى. فلما قال إن أمير المؤمنين يقرأك السلام ويقول لك إنه سيظهر القول بخلق القرآن، قام يزيد بن هارون وقال: كذبت والله على أمير المؤمنين، كيف يظهر الكفر الصراح؟ خلاص دي رسالة وصلتها لي وأنا برد لك عليه، واتكتب ما عدهاش تاني. عشان كده بنقول ما قاله معاوية بن أبي سفيان لما حد سنة وهو في المدينة، أتاه الشرطي اللي هو الحرس بتاعه بقصة من شعر، قصة من شعر، قصة شعر كده مرمية على الأرض، يعني معناها ايه؟ كانت واحدة معلقاها في شعرها ووقعت. فصعد معاوية على المنبر وامسكها بيده وصاح وقال: يا اهل المدينة، اين علماؤكم؟ فين علماؤكم؟ اين علماؤكم؟ لما؟ لان بسكوت العالم لابد ان يظهر الفساد، واخد بالك؟ وكما ذكرنا قبل ذلك الـ الـ الـ الـ الأخطاء بتصدر ساعة ما الدعاة والعلماء يردوا، خلاص مهما كان ولي الأمر جبروت مهما كان، ورد عليه البطانة والرؤساء من المؤسسة العلمية والدعاء، يستحيل مهما كان جبروت أن يمس أن ينفذ ما قرره. مسألة منتهية. يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بني إسرائيل هلكت لما اتخذت نساؤهم هذه. كذلك نريد أن نظهر القول بخلق القرآن، نريد أن نجعل الشيعة مذهبا خامس، شأنه شأن المذاهب الأربعة، والخلاف بيننا وبين الشيعة اختلاف فكري وليس اختلافا عقديا. رد الفعل إيه؟ هنقول كما قال بعضهم: يوضع الخلاف في بوتقة الخلاف ويغطى بأدب الخلاف، يترتب أنه لا خلاف، سيظهر كل شر. ده اللي عاوزين نفهمه ونتعلمه كويس. يبقى بداية خلق القرآن كلمة من الخليفة المأمون، رد عليه يزيد بن هارون رد، رد عالم، قال له: كذبت على أمير المؤمنين، حاشا لأمير المؤمنين أن يظهر الكفر الصراح. بص انتهى الموضوع، ومات الخليفة المأمون دون أن يظهر القول بخلق القرآن. يقول: ونقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال بخلق القرآن فهو كافر، وندين الله وندين بأن الله يرى في الآخرة بالأبصار. هنا رؤية المولى عز وجل بالأبصار في الدنيا لا تقع، في الدنيا لا تقع لكل البشر لا تقع، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ويدخل في ذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يدخل في ذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. معايا يا أخوانا كده؟ استثنى العلماء من ذلك المعراج كما سوف يأتينا بالتفصيل. طيب، يقول: كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون، كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. التشبيه هنا يا أخوانا تشبيه الرؤية وليس تشبيه المرء. ونقول إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإن موسى صلى الله عليه وسلم سأل الله الرؤية في الدنيا، وإن الله تعالى تجلى للجبل فجعله دكة فأعلم بذلك موسى أنه لا يراه في الدنيا، نص واضح. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. عند الطبراني بسند صحيح من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجلى ربنا عز وجل للجبل مثل هذه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه على طرف خنصره وقال: تجلى ربنا مثل هذه. هذا ليس من باب تشبيه المولى عز وجل، ولكن من باب بيان قدر ما تجلى به ربنا عز وجل. يقول: ونقول إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة، كما قال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإن موسى صلى الله عليه وآله وسلم سأل الله الرؤية في الدنيا، وإن الله تعالى تجلى للجبل فجعله دكا فأعلم بذلك موسى أنه لا يراه في الدنيا. وندين بألا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه ما لم يستحل، كالزنا والسرق وشرب الخمر، كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون. بصوا لي بقى وركزوا معايا في الجزئية، اقرأ علي كده كلام الإمام تاني وارفع صوتك. نعم، هذا الكلام يحتاج إلى شيء من الضبط. كويس، أبو الحسن الأشعري قعد كم سنة في غير منهج أهل السنة؟ 40 سنة. رجع تأثر، ودي مش عيب، ولكن العيب أن نتابعه على ما بقي عنده. واخد بالك في هنا أنك وندين بألا نكفر أحدا ها من أهل القبلة بإيه؟ بذنب ما لم يستحب. الكلام ده يحتاج إلى ضبط. الضبط فين؟ نقول: بدلا بذنب يرتكب نقول بكل ذنب يرتكبه. وهوضح لك الفرق. لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب يرتكب ما لم يستحل. عارف معنى الكلام ده؟ ان مفيش كفر الا بالاستحلال. والكلام ده كلام المرجئة، كلام غير سديد. اهو تاني، بذنب يرتكب ما لم يستحل. يبقى معنى ذلك هو ارتكب اي ذنب ولم يستحل لا يكفر. الكلام ده مخالف للأدلة. لما؟ لانه يوجد في الشرع ذنوب اذا ارتكبها العبد يكفر بمجرد فعل الذنب ولو لم يستحله. وضحت؟ عشان كده اكتب في الهامش: والكفر عند اهل السنة والجماعة يكون بما يلي. والكفر عند اهل السنة والجماعة يكون بما يلي: بعمل القلب، بغض النظر عن عمل الجوارح. والكفر يكون بما يلي. يعني الإنسان يكفر بإيه؟ أول حاجة بعمل القلب، يعني يكفر بقلبه، كأن يجحد أو يستحل أو ينتقص الشريعة أو يفضل شيئا من أحكام البشر على أحكام الشريعة، ده كله بالقلب. أو لا يتوكل على الله مطلقا، لا يحب الله مطلقا، دي كلها كفر، ولكن ما تشأه فين؟ القلب. يبقى الكفر يكون فين؟ ها؟ بالقلب، بغض النظر عن الايه؟ عن فعل، عن عمل الجوارح. اكتب: والكفر يكون باللسان، باللسان بغض النظر عن عمل القلب، بغض النظر عن عمل القلب. مثال ذلك سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم. سب الله وسب الرسول ده كفر، كفر مخرج عن الملة، وهو باللسان. يبقى الكفر يكون فين؟ بالقلب، بغض النظر عن عمل الجوارح، باللسان، بغض النظر عن عمل الايه؟ القلب. الدليل على ان الكفر باللسان بغض النظر عن عمل القلب قوله تعالى: قل لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. الايات: ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. الايات. المنافقين قالوا ايه؟ ما رأينا مثل قرائنا. ده باللسان ولا بالقلب؟ باللسان. يبقى الكفر باللسان بغض النظر عما في القلب. الحالة الثالثة: يكون الكفر بالجوارح بغض النظر عما في القلب واللسان. يكون الكفر بالجوارح بغض النظر عما في القلب واللسان. مثال ذلك وطئ المصحف بقدمي والسجود لغير الله تعبدا، والطواف حول القبور تعبدا. كل ده من افعال الايه؟ ها؟ الجوارح. واضحه يا اخوانا؟ يبقى انا عندي كده، انتبهوا ركزوا، لان التلاعب هنا: الكفر يكون بالاستحلال فقط ام بالاستحلال وغير الاستحلال؟ خد بالك كويس، الكفر يكون بالاستحلال وده من اعمال القلب، ويكون بغير الاستحلال كسب الله وسب الرسول، وايضا السجود للصنم والطواف حول القبر تعبدا لله عز وجل. نعم. اخونا جزاه الله خير بيسأل عن قصة عمار بن ياسر لما اشتد عليه اذى المشركين وطلبوا منه ان ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، اي اسب النبي صلى الله عليه وسلم، فسبه ثم فعمار بن ياسر رضي الله عنه عن ابيه لما نال من النبي صلى الله عليه وسلم تحت شدة الاذى من المشركين ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان عادوا فعد، وانزل الله عز وجل قوله من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فالاكراه على كلمة الكفر اذا حدثت هذا لا يترتب عليها حكم، لان المكره رفع عنه القلم. طيب يبقى اذن قول الامام وندين بألا نكفر احدا من اهل القبلة الصواب بكل ذنب يرتكبه ما لم يستحله، مش بذنب يرتكبه ما لم يستحله كالزنا والسرقة وشرب الخمر كما دانت بذلك الخوارج وزعمت انهم كافرون. طيب يبقى انا عندي الكفر عند اهل السنة والجماعة يكون بالقلب منفردا وباللسان منفردا وبالجوارح منفردا، ولا يلزم من ذلك، يعني ايه لا يلزم من ذلك انه ان كفر بجوارحي ان يكون كافرا بقلبي، لا لا يلزم معي يا اخوانا كده، بل فعل الجوارح نفسه يكفي للحكم عليه بالكفر، كم كون بقى انه كفر بقلبي ام لا ترجع له، ولكن فعل الجوارح مجرد كفر يخرج عن الملة، كقول اللسان مجرد كفر يخرج عن الملة، كما ان فعل الجوارح المجرد يخرج عن الملة اذا وصفه الشرع بذلك. يقول كما دانت بذلك الخوارج، الخوارج دانوا بان كل من ارتكب ذنبا كفر بالله وزعمت انهم كافرون، ونقول تقول اهل السنة ان من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما اشبهها مستحلا لها غير معتقد لتحريمها كان كافرا، ونقول ان الاسلام اوسع من الايمان وليس كل اسلام ايمان. طيب هنا ضرب مثال لبعض الذنوب، فاتى بذنب الزنا والسرقة مستحلا لها غير معتقد لتحريمها. ضابط الاستحلال يا اخوانا، اولا الاستحلال موطنه في القلب، طب ضابطه ايه وتعرفه ايه؟ هو ان يعتقد ما حرمه الله ورسوله واجمع المسلمون على تحريمه انه حلال، يعتقد. طيب ما الدليل او ما السبيل لمعرفة ما في القلب من اعتقاد؟ الجواب لسان المقال بصريح اللفظ، اي ان يقول الزنا حلال، ان قال ذلك يكفر، او ان يقول الربا حلال يكفر، حتى ولو لم يزني ولو لم يتعامل بالربا، لانه مجرد ان هو يعتقد ان ما حرمه الله حلالا دي مصيبة لوحدها، هذا تكذيب لشرع الله، واخد بالك؟ ولكن احنا نستدل على كثرة الزنا وكثرة التعامل بالربا وكثرة شرب الخمر انه مستحل، هذا كلام الخوارج. يبقى الإصرار ليس دليلا على الاستحلال، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أن رجلا كان يسمى حمارا، وكان كثيرا ما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يشرب الخمر، فجيء به ذات يوم وهو نشوان أي سكران، فقال الصحابة ما له، لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، أكثر أفعل تفضيل ما يؤتى به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنون، فوالله ما أعلمه إلا أنه يحب الله ورسوله، ومع ذلك كان مسرف على نفسه من شرب الخمر. يبقى الإصرار احفظوها كويس، الإصرار ليس دليلا على الاستحلال، بل ضابط الاستحلال ان يصرح بلسان المقال وليس بلسان الحال. ده جلده جلد. لا دعوه يعني لا تلعنوه. ها معايا اخوانا؟ تفضل. يسأل اخونا وقال من قال ان المصر مستحل؟ هذا كلام الخوارج، رجع ولم يرجع من الخوارج في هذه الجزئية، ولا كرامة ولا نعمة عليه. انتبه الله يبارك فيكم، لان الخطأ في تكفير الحكام يأتي من هذه النقطة. يقول لك هو ايه ما امر الناس بالقوانين الوضعية وما عاقبهم على ترك على عدم العمل بها الا لانه مستحل يكفر بذلك. لا، كلام ده كلام الخوارج. ضابط الاستحلال ان يصرح بلسان المقال ولا الحالي هاني؟ ايه معنى لسان المقال؟ يتكلم بايه؟ يتكلم بلسانه. يقول ان من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما اشبهها مستحلا لها غير معتقد لتحريمها كان كافرا. ونقول ان الاسلام اوسع من الايمان، وليس كل اسلام ايمان. نقف عند هذا الحد.